الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين من المعصومين اللعنة دائمة على أعدائه وهم خسرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الجزية وقلنا أن هناك رواية في نصارى بني تغلب في كتاب الوسائل سبحان الله في الكتاب أبواب جهاد العدو الباب الثامن والستون رواه الشيخ المفيد صدوق منفردن الآن لم أجد هذه الرواية في مصدر آخر. قال الرضا عليه السلام إن بني تغلب أنفوا من الجزية. شرحنا من كتب السنة مفصلة. وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. قرنا حتى في مصادر العامة أن علي صلى الله عليه كان يقول لو تفرغت لأجبرتم بني تغلب على بالاصطلاح الرجوع إلى الحق باعتبار أكلوا الربا ونصروا نصروا أولادهم أهم شيء. هذه تتمة للبحث الصاف. إن جملة الأبحاث المهمة في باب الجزية ولم أجد من طرحه الأصحاب بعنوانه. طبعا أنا إن شاء الله أقرأ لكم الإخوة إذا أرادوا أبحاث الجزية في كتاب الجواهر البحث الفقهي المفصل بالنسبة إلى كتاب الجواهر الجزء الواحد والعشرون في كتاب الجواهر. بله جعل رحمه الله عدة مسائل في الجزية. أول الأبواب من صفحة 227 إلى حدود 50 صفحة ما دي كده مفصل. الركن الثالث في أحكام أهل الذمة بهذا العنوان تعرض صاحب الوسائل جواهر طبعا صاحب الشرعية وشرحه في الجواهر. الإخوة إذا أراد التفاصيل يرجعوا إلى هذا الكتاب. أنا أقرأ إذن جملة من مطالب البحث من الكتاب. كيف ما كان من جملة الأبحاث التي لم أجدها حاليا في الجواهر لا في مكان آخر تعرض لها وكذلك كتاب الأموال لأبي عبيد هو أنه هل الجزية واجب أخذها أم أمرها راجع إلى الإمام. سنبحثون يعني هل الجزية من قبيل مثلا الزكاة التي المستحق أو الإمام مثلا بناء على أن الإمام مثلا في سنة من الصلوات يقول لا خمس عليكم بإمكانه أن يحكم على الشيء أن لا يدفع الخمس، هل الجزية من هذا القبيل يمكن إسقاطه أم لابد من الأخذ؟ طبعا هذا البحث تعلمون الآن في زمان له دور باعتبار في الجمهورية الإسلامية الآن حاليا لا تعتبر الجزية من أهل الذمة هم ما يسمى بالأقليات الدينية وهذا بحث مستقل عن الأقليات الدينية نتعرض إجمالا لمقدار تعرض له فقهنا. أنا إن كيف ما كان فهل يجوز للحاكم مع مراء مثلا الآن واقعا إنصافا من يعيش مع النظام يعلم أن أخذ الجزية لو يعلن علنيا أن يؤخذ الجزية قطعا تحدث مشكلة في البلاد، هل يجوز للحاكم أن لا يأخذ الجزية؟ إنصافا في غاية الصعوبة للإشكال الالتزام بجواز الإسقاط ضرورة شديدة. ذاك شيء آخر في الآن وظيفة الجمهورية ذاك شيء آخر. الآن بحثنا في الفقه في الأحكام الأولية في غاية الصعوبة للإشكال. أولا المستفاد من السيرة القطعية أن الجزية من بيت المال أشرنا في أول البحث هنا كلام خصوصا أصحابنا لم يؤمنوا أن الخمس من بيت المال خلافا لمثل السيد الإمام رحمه الله صرح في كتاب البيت أرعنا عبارته أن الخمس من بيت المال قلنا خلاف المشروع المشروع أن الخمس ليس من بيت المال لكن الجزية قطعا من بيت المال و بيت المال عبارة به اصطلاح ايرانی بودجه عمومی یعنی میزانی عامه لابد من وجودها لابد من توزیعها علی العالم الاسلامی لها مصرف معین فکل شیء له وجه و له مصرف معین. اسقاط او یحتاج الى دلیل، مثل اسقاط صدقات مثلا، مثلا اسقاط الخراج مثلا. انصافا فی غایت صعوبت بل اشکال تصویر ان یکون شی من بیت المال و من الاموال العامه التي تصرف على عامه المسلمين. و فی بعض الروایات ان الجزیه تصرف على خصوص المهاجرين، لكني اتصور على تقدير قبول الروايه سندا لا باس اقرب الروايه مراد بها المسلمين طائفه من المسلمين، الا ليس المراد بخصوص المهاجرين اللي هاجروا في زمان رسول الله والان لا يوجد منهم احد. ظاهرا المراد به انه من سنخ الميزانيه العامه، بودجه عمومي باصطلاحنا اليوم. الان غايه ما هناك يبقى الان نتعرض للادله. غايه ما هناك نقول مثلا ان عمر راى من المصلحه ان لا ياخذ منهم بعنوان الجزيه، تاملوا، لكن اخذ منهم بعنوان الصدقه بالنسبه لا بني تغلب. ان شرحنا مفصلا ان الانسان العربي كان يعبا ان يسلم الان قلنا في ايران نفس المشكله، لو يوضع الجزيه على الزرادش هم يعني يقولون من ذلك يتصورون نوع من الذل نفس جعل الجزية عليهم. شرحنا از كانوا يعنفون، الان هم قرأت لكم عبارة بني تغلب، كانوا يعنفون من الجزية، قالوا لعمر لا تأخذ من الجزية. وان شاء الله اشرحه فيما بعد. لان الجزية اما بدل عن القتل او عن الرق، والانسان العربي كان يعنف من كليهما، اما القتل يقول كتب القتل والقتال عن الله، نحن قومنا القتل فلا يقبل بالبدل عن الخرق و رقم خب اصل احاله صابه. فلذا بني تغلب نصارا كانوا يعنفون عن الجزية. طبعا اشعار عربية غير بني تغلب كانوا نصارا، لكن هؤلاء ظاهرا استسلموا، لكن خصوص بني تغلب، و ارادوا ان يلحقوا بالروم. فعمر رأى من المصلحة ان يغير عنوان المال، جعل عليه باصطلاح اليوم اصطلاح غريبة نحن نسمي باللغة الفارسية ماليات، يعني قال لا ندفع الجزية لكن ندفع ماليات، ندفع ضريبة. و جاء في كتب السنة في كتب نلا ان اصولا بني تغلب اموالهم النقدية قليلة، اكثر اموالهم مواشي و حروث زرع، فلذا والجزية كانت نقدا. ان شاء الله نشرح مثلا الجزية التي ابتداءا جعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اصله دينار وافي، الدينار الكتان. اس الدينار الوافي في زمانه احتمالا كان المراد به ضرب ثمانيه، باصطلاح ضرب ثمانيه، لان الدينار كان ضرب ثمانيه ست و اربع. المشهور فيما بعد درهم كان ضرب ثمانيه، دينار التام. يقال الدينار الوافي في زمانه كان 12 درهم. ان شاء الله اشرح سابقا هم شرحنا سعر الدينار بالقياس الى الدرهم كان يختلف، مثل الان اسعار العمله الصعبه ارز في زماننا. المتعارف كل دينار به 10، لكن في بعض الاحيان يصير 8 الى 12 الى 12 به 8 متعارف، يعني كان امرا متعارفا هل مقدار من الصعود والنزول، لكن في بعض الحالات كان يسعد أكثر من هذا. سابقا شرحنا هذا، الآن لا نحذر. غرضي إذا في بعض الشواهد التاريخية تقرؤون 10 دراهم يعني مراد به دينار، إذا تقرؤون 12 درهم أيضا المراد به دينار. هذه نقطة أصولا في النكات التاريخية لما تقرؤون النصوص التاريخية، مثلا الذي جعله رسول الله دينارا وافيا على أهل اليمن، في احد مكاتب الرسول خذ منهم عن كل حالم دينارا وافيا. ونذكر ان شاء الله تعالى انه جاء في ذاك الكتاب اوعد له من المعافر، معافر نوع من الطيب كان يؤتى به من شبيه الاثر عندنا. ولذا ان شاء الله نتعرف في محله هل يجوز تبديل الجزية بالمتاع مثلا. سؤالهم نحن سابقا اشرنا سابقا في خلال الابحاث السابقه اصولا في الشريعه المقدسه جمله من الامور بالمال، يعني بالدرهم والدينار، وقع بحث من القديم من عهد الفقهاء الى يومنا هذا السنه، مراد من الفقهاء يعني تابعين وتابع التابعين، هذا الذي بالدينار والدرهم يجوز تبديله ام لا؟ مثلا الكفارات قسم منها بالدينار والدرهم او قسم منها مثلا بعير، يذبح بعيرا في كفاره الحج، شاته، هل يجوز ان يدفع الدينار بدل الشاه؟ هل يجوز ان يدفع الثياب بدل الشاه؟ او في باب زكاه الفطر عن كل انسان مثلا مد من الخمسه، هل يجوز تبديل املا؟ طبعا هذا البحث بحث كبروي، الزكاه يجوز تبديلها، الخمس يجوز تبديله، الكفارات يجوز تبديلها، منها الجزيه يجوز تبديلها الذي جعله رسول الله دينارا وافيا جاء في كتب السنة. هذه الرواية الآن لا توجد في مصادرنا. أو إذ له من المعافر، إذا صحت هذه الرواية يعني يجوز تبديل، يعني يجوز تبديل. طبعا بصفة عامة الأصل الأولي أن التبديل لا يجوز بصفة عامة، إلا لعل هنا قرين وغلاية ارتكازية كارنهم، إلا إذا كان التبديل إلى النقد الذي هو أساس المعاملات، وهذا هو المشهور عندنا. طبعا إلى النقد في خصوص الزكاة، وأما في غير الزكاة المشهور والمعروف عند أصحابنا وبه الفتوى أنه لا يجوز التبديل مطلقا. مثلا إذا كان عليه كفارة ربح شاته، مثلا شات قيمتها 50,000 تومان، يدفع 50,000 تومان إلى إذن الفقراء، لا يجوز، لا بد من نفسه. لكن ذهب ابو حنیفه على جواز التبديل، والمشهور ايضا عند السنه لا يجوز التبديل. وهذا البحث كما قلت لكم في الزكاه موجود، في الكفارات موجود، في الفديه موجود، في الفطر موجود، في الفديه موجود، في باب الجزيه موجود، في كل الامور الماليه هذا البحث موجود. مثلا في باب الخمس وفي باب الزكاه فتوى الاصحاب التبديل لا بد من دفع الزكاه او الخمس من عين المال او بدلها من النقود. و اما بدلها من الثياب، مثلا کتب، مثلا صار عليه زکات شات، بدل قیمت شات یسع کتب، هل تجزی املا؟ المشهور فی فتوا اصحابنا لا تجزی و هو صحیح و تعرض نداره. علاین لو کننا نحن و مقتضی القاعده بما ان فی النصوص عنوان دراهم موجود، ما جاء رسول الله عنوان دینار، دینار وافی، و ما جاء رسول الله شيء واحد على كل حالم، يعني محتلم بالغ دينار، هذا ما جاء رسول. لكن قلنا في حساب الدواوين، لان هذا كما الان اكو وزاره الدارائي وماليه وكذا، ذاك الزمان حساب الديوان موجود، و اول من دون الدواوين هو عمر. في حساب الدواوين جعل الجزيه على 3 مراتب، من الاغنياء 4 دنانير، و سعر اللي حسبوا به على 12 درهم، یعنی بخی انیو هست، یعنی 48 درهم، و هر المتوسطین 24 درهم، یعنی دینارین، و هر المتعام و الفقراء 12 درهم، یعنی دینار واحد. و جا ایضا هذا المطلب که ما نذکر انشاءالله فی دیوان امیر المؤمنین صلی الله علیه، حساب الدواوین عند امیر المؤمنین هاکذا کن. لكن طبعا فيما بعد طرحت المسألة في العالم الإسلامي، هل يجب الاكتفاء بهذا أولا، وهل يجوز التبديل أم لا؟ إذا صحت تلك الرواية عن رسول الله يجوز التبديل، قيد له من المعافر، لا خصوصية. وإذا فرضنا صحت ما يعني كما في هذه الرواية، في رواية أصحابنا في كتاب الفقيه موجود لكن السنة ضعيفة مرسلة، إذا صح أن عمر لم يأخذ الجزية من بني ثغلب، يعني تمسك بأسلوب آخر زاد عليه، مثلا نفرض بإمكان الجمهورية الإسلامية، نفرض من باب المثال إذا أرادوا مثلا دفن موتاهم يجعل عليهم شيء زائد عن غيره، لا يكون اسمه الجزية. إذا أرادوا مثلا فتح مدرسة، الضريبة التي تؤخذ من المجوس والنصارى واليهود يكون أكثر من غيرهم، فحينئذ فرق بين الأمرين، أولا تسقط الجزية، ثانيا تبدل إلى شيء آخر، يعني الحاكم الشرعي الحاكم الإسلامي يتخذ أسلوبا يأخذ المبلغ، لكن لا ينافي احاسیسهم و عواطفهم ولا يحرك شيئا ساكنا لديهم، لا متناسب مع احساسه، لكن به اسلوب في شيء افضو في زواجه یجعل غریبت الزواج تختلف. خب الان دعلمون هست علی اخوزی غیر ایرانی اندام کار هست کارت اخوه یا خودون من بعضم عشتالات بعضم الفیل تو احلا مجرد اختلاف سیر امرو متعارف یمکن لدوله ان تأخذ اقسام مختلف من الغریب. الان في المدارس مدن جمله من المدارس يختلف الغریب عن غیره، فیمکن للحاکم الاسلامی ان یأخذ الجزیت به عنوان آخر. و جاء في روايه عندنا وهي مرسله ان عمر اخذ من نصارى بني تغلب لكن من الزرع و المواشي. كما في رواياتنا الغايه من الغايه من ذلك ما ذكرنا هذا إن شاء الله نقول أن السنة اختلفوا ورتبوا عليها آثار. يعني الله يعني ينظر الكتابي على أنهم قوم بين الشرك وبين الإسلام، فحينما صور عليهم الجزية أصولا في رواية معتبرة في كتاب الحريز أنه حتى يأتوا إلى الإسلام حتى يسلموا، هل هذا من ذلك حتى يسلموا؟ قرأت أنت الرواية أدري إيه. وفيها أيضا بدل عن أن يستعبدوا أو يقتلوا، هذا موجود في نفس الرواية ان شاء الله. صبرا هذا البحث ياتي فيما بعد. اگر بدل هم گیره کوشی ولی کمی بیشتر میگیرن که اون هست. علی کیف ما کان فیستفاد و لها جاء فی کتب العامه مثلا فی کل خمس من الابل شاتون کان عمر یاخذ منهم شاتین، فی کل عشرین شاتان کان یاخذ منهم اربعه. مثلا اذا کان الزرع بالسما الثابت فی العشر کان یاخذ منهم عشرین. و جاء في هذه الرواية عن الإمام رضا عليه السلام لكن سنرى لكن في رواية العامة مفصلا قرأت الرواية أمس عن رواية العامة وضاعف عليهم الصدقة. صحيح هذا المطلب ضاعف عليهم الصدقة بهذا المعنى، في كل مرض شات أخذ شاتين، شاتين أخذ أربعة، بعير أخذ بعيرين وهلو مجرى. فالإنصاف يستفاد من هذا أن السقوط الجزية في غاية صعوبته فقهیت سقوط الجزیته انصافا تبدیله لا بس الحاکم اذا یرا مصلحته. حکمت تعیین جزیت علی کتاب چیه؟ ظاهرش همون اسلام آوردن و یک راهی هم باشه برای دخل اسلامی میزانی بود چیه؟ اگر برای اون باشه که باید تا مسلمان شد برداشته میشه از اونها بیشتر باید بگیریم فکر مهم بیشتر بگیم که نه بیشتر نگفتیم نباشه نگفتیم بیشتر ممکن اونم باشه ممکن. هذا اولا و اما دلیل على ذلك، اما دلیل على ذلك يمكن الاستظهار منه اولا نفس الآية المباركة ثانيا تدل شيء آخر وقاتل الذين الآية المباركة التي قرأناها في سورة التوبة الآية 29 من سورة التوبة البراءة والتوبة بين على المسكين وجوب الجزية مو جواز و انه جائز اخذ الجزیه واجب انه جائز ولا يجوز وجه من الوجوه اسقاطه. قاتل الذين لا يؤمنون بالله الامر ظاهر الامر هو الوجوب. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم، یعنی وجب قتالهم الى اخذ الجزیه. و به عبارت اخرى یستفاد من هذا اذا لم يصل الى حد الجزیه ولم يخضعوا للجزیه القتال واجب، فغایت الواجب واجبته. یعنی لابد که انما یستفاد من الآیه احد امرین اما قتالهم و اما خضوعهم للجزیه. و لذا نقل السنه عن علی سلام الله علیه ان عمر لما صالحهم على ذلك بشرط ان لا ينصروا اولادهم وهم خالفوا الشرط ونصروا اولادهم فقال عليه السلام لو تفرق يعني من الحروب الداخليه جبر الصفين لكان لي راي في بني تغلب لا اقتلن مقاتلتهم يعني اعمل بالقتال. ارجع الى الايه المباركه قاتل الذين يؤمنون فيستفاد من الان انصافا يستفاد من ظاهر الايه المباركه ان القتال واجب الا ما دفع الجزيه غايته دفع الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فإذا لم يصل إلى حد إعفاء الجزية ولم يدفع الجزية حينئذ القتال واجب. فيستفاد من الآية المباركة أن أمر هؤلاء منحصر بين أمرين، قتال والجزية. الإسلام خب مسلم لا إشكال فيه. فأولا يمكن أن يستفاد من الآية المباركة أن إعطاء الجزية أمر واجب، دفع أخذ الجزية أمر، إعطاء تسليم هؤلاء للدفع الجزية أمر واجب. وإذا كان الدفع واجبا خب الأخذ واجب، ما لمعنى أن الإعطاء من قبل اليهود والنصارى واجب لكن أخذه من قبل حاكم الإسلامي لا يكون واجبا؟ لا لا، هذا إنصافا لا يعقل له معنى محسن. قال علينا السؤال، قال بلى، لكن ليس مسألة مالية، هنا مسألة مالية ومسألة بإصلاح بيت المال وما يرجع إلى بيت المال. من جملة الشواهد على ذلك ما ذكرنا أمس من كتاب الأشعثيات، من وضع خراجا عن ذميه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، بناء على أن الخراج عن ذميه يشمل الجزية أيضا. قلنا الجزية أعم بحسب الواقع، كل ما يؤخذ من المغلوب يسمى جزية و خراج ما، لكن فيما بعد في الكتب الفقهية الخراج ما يؤخذ من الأرض والجزية ما تؤخذ عن الروس، هذا مصطلح، لأن المراد الأموال التي تؤخذ من أهل الذمه سواء من رؤوسهم وتسمى جزية أو من أراضيهم وغلاتهم تسمى خراجا. الواقع واحد هو ها، ولكن سندها مع المشكلة أن السند غير تامن من كتاب الأشعثية، وحاليا والعلم عند الله لم أجدها في مثلا آخر، وبما أن كتاب الأشعثية شرحناه مفصلا لا حاجة لهذا، وكتاب السكوني عندنا. خیلی بعیده حتی قاتل الذین مثلا بگیم قتال نشه، خیلی بعیده، خیلی اون بحث دیگریه، اما حکم اولی همونه. من جملت روایات فی باب 69 عدت روایات ذکر فی هذه الباب اهمها الحديث الاول والثاني الوسائل ابواب جهاد العدو الباب التاسع والستون. هذه الرواية الآن از حديث الأول رواها الشيخ الكوليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد في إشكال عن البزنتي من أجلاء الطائفة عن ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا السنة في إشكال، ورواه الشيخ الكوليني مرة أخرى بعد ذلك أقرأ السنة مات. عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب من أجلاء الطائفة عن الصفوان عن العلاء علاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، الحديث صحيح بل صحيح علائي، ورواه الشيخ التوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، هذا السند صحيح، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. قلنا كرارا ومرارا سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف و شرحه و سرفی فی مجال آخر. فالحدیث هذا انصافا ینتهی الى محمد ابن مسلم انا ابی جعفر و الى ابن ابی عفور انا ابی عبدالله، فمن راویین و انا امامین. انا ابن ابی عفور لا یخلو عن اشکال سنده، لكن ما کان ان به اصطلاح ما کان من محمد ابن مسلم صحیح، اما روایت ابن ابی عفور قال ان ارض الجزيه لا ترفع عنهم الجزيه وانما الجزيه عطاء المهاجرين. مراد المهاجرين الذين هاجروا لأهل مكه مثل علي بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، عمر، او هؤلاء كل من المهاجرين الذين كانوا من اهل مكه وهاجروا الى المدينه المنوره. وانا اتصور المراد من المهاجرين يعني المسلمون بصفة عامة، الأنصار باعتبار في المدينة وبيوتها وتشكيلاتها ما لم يكن لهم حاجة. فالمراد من المهاجرين أنا أتصور يعني عامة المسلمين لا خصوص المهاجر، وإلا في زمان الإمام الصادق المهاجرين بعنوانهم إلا من كان جلبهم المهاجرين. فكناية عن الميزانية العامة، فإن لاحظوا تعبير الإمام، وإنما الجزية عطاء المهاجرین، اما از صدقه تل اهلها، از صدقه که انما از صبر ها کده. مراد الامام ان الجزیت من المیزانی العامه و صدقه موردها الفقراء و المساکین و ابن سبیل، فرق بینها. و صدقه اهلها الذین سمى الله فی کتابه فلیس لهم من الجزیت شیئون. نحن سبق ان شرحنا فی ابحاث اموال الدوله الاسلامیه سابقا فی السنه الماضیه قلنا من یراجع الآیات و الروایات یرا به وضوح ان فی الآیات و الروایات عنایه دقیقه و فائقه به وجود الاموال و کیفیت مصرفها. الخمس من این یؤخذ و کیف یصرف، از صدقات من ای جهت تؤخذ و کیف تصرف. مثلا یستفاد من هذا ان الصدقات اصولا لیست من بیت المال، لیست من اموال عام، و شرحنا هذا مفصلا الان المجال لا يسر. بخلاف الجزیه، الجزیه من الاموال العام، و لذا الجزیه موردها ان تدخل فی المیزانی العام و فی شؤون العام للمسلمین. مثلا الانفال، تعرضنا للانفال. مثلا ما افاء الله على رسول، هناك شرحنا هذا المثل مفصلا انه يستفاد ان في الاسلام كل مال جعل بدقة لمصرف معين. قال عليه السلام والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء. بعد ان ذكر الامام الفرق بين الجزية والصدقة فقال ثم قال ما اوسع العدل، وای تعبیر جمعیم، یعنی لو کاند هناک عدال اجتماعی و کل مال یؤخذ من جهته و یصرف فی مصرفه ما بقیه فقیر و ما بقیه محتاج. یعنی الصدقه دلیل علی انه لیس المال عمل درست نیست؟ المهاجرین من سمى الله فقراء المساقین. الصدقه لمن سمى، یعنی الصدقه الانسان الفقیر اذا یأخذ من الافض میزان العام به مقدار ما یأخذ الکل، اما هو الانسان الفقیر له من الصدقه غیر المیزان العام، لأن فقر يعني عبارة عن ثغرة في حياة الإنسان الاقتصادية. هذه الثغرة لابد من رفعها بالصدقة لا بالجزية. كل دولة الإسلامية تغيير لا تلاحظ في حالة الفقر، بخلاف الصدقة تلاحظ في حالة الفقر، كأنما بإصطلاح توجد حفرة اقتصادية، هذه الحفرة لابد من ملئها بالصدقة مو بالجزية. و اكو حفر اجتماعی عامه لا عامه في المسلمين كلك ترفع بالجزيه. فعل ذا قال عليه الصلاة ما اوسع العدل، ولعل مراد الامام ان هؤلاء الخلفاء والحكام يخلطون الاموال بعضها ببعض، يجمعون الاموال ولا يدققون في الاموال، يتصرفون فيها كيف ما شاءوا. خب انصافا وصل الان في الخلفاء الى هكذا، هاي قضية معروفة عند مأمون معذبين علم هذا الشعر في نصف الليل، هذا الشعر المعروف وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد صاعده رماني، هذا الشاعر هذا الأديب قال صحيح فلما اشتد مو اشتد بالسين، فذكر شواهد انصافا صحيح النص لطيفة، فلما اشتد صاعده رماني فأعطى له 10,000 درهم. خب بأي نقطة يعني بيت المال هكذا كانت تصنع، لأنه اشتد مو اشتد استد، الآن لابد أن يلاحظ هذا من مصادر ابن السبيل، مصادر الفقير، من مصادر الأمور العامة، من مصادر المجتمع، بمجرد أن هذا بالسين لا بالشين يأخذ أشد. وهل مجرد عطايا مثلا عطايا هارون مثلا اسمه كان يقرأ له الشعر يسأله 30,000 40,000 مادي 100,000 إلى آخره. قال عليه السلام ما أوسع العدل، قال ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم. وای تعبیر جمیل است. و المراد من العدال في روایت اهل البيت يعني كل الاموال تؤخذ من جهت اهل اصليه و تصرف في مصرف اهل اصليه. ان الناس انصافا الحديث قلنا فيه سهل بن زياد فيه اشكال، لكن متنه في غايه الروع انصافا. عليه بهاء ان قال عليه السلام ان على كل حق حقيقه و على كل ثواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا، انصافا عليه نور من الحكم العقلي الجزمي. ثم قال لا بس نقبل روايته لا نرد روايته، لكن نتوقف اجمالا لانه يرد روايته. ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها، و تخرج الارض و برکتها به اذن الله تعالی. واقعا روایت نه. طبعا هذه الروایه به سند آخر صحیح الان قرأته لكم في کتاب من کتاب علا ابن رزین عن محمد بن رزو، هذا سند صحیح اعلائی لا اشکال فيه، عن ابي جعفر عليه السلام قال سألت عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امير المؤمنين عليه السلام قد صار في اهل العراق سيرة فهم امام لسائر الاراضين. انصافاً هل كما يكون صحيح متنها واضح يعني اسلوبا عربيا. وقال ان ارض الجزية لا ترفع عنه الجزية والصدقة لأهلها الذين سمى الله. نفس الحديث، نفس الحديث الذي هنا موجود من كتاب، هذا الحديث الذي رواه سهل بن زياد من كتاب الجامع للبدن، نسخة من كتاب الجامع. هذا الحديث ذكره بنفس المات من كتاب علاء بن رزين عن محمد المسلم. الانصاف لا ترفع عنهم الجزيه عطاء المهاجرين، مع وجود هذا النص الصحيح وظاهر الآية المباركة، الالتزام بسقوط الجزيه في غاية الصعوبة والإشكال. غاية ما هناك لا بأس أن الحاكم الإسلامي كما يظهر من رواية الصدوق نسبه للإمام رضا، الحاكم الإسلامي يتخذ أساليب في تحصيل المال وإن لم يكن بعنوان الجزيه. هذا لا بأس، هذا يمكن الموافقة عليه. والوجه في البحث الآخر، بحث هل مقدار الجزيه معينون؟ مثلا عینه رسول الله دینار وافی، دینار وافی فی ما بعد سال اصلا عشده هم مو عشده فی زمن عمر سال ثلاث الاقسام طبقات. و جاء فی حدیث، الحدیث قرناها به مناسبت مفصلا سندن غیر نقیت قرنها اسانیده بود، ان مسعب ابن یزید الانصاری قال استعملنی، الحدیث تاس خامس من الباب الثامن و ستین ابواب جهاد العدل، استعملني امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على اربعه رساتيق. رساق، رساق كما نسمي الان نحن الان بخش، يعني مجموعه از قرا، مجموعه از قرا اللي في ديوان ضرائب، ديوان مالياتي به اصطلاح، دفاتر مالياتي مجموعها ترجع الى جهه واحده، كان تسمى رساق. المدائن اربع، احتمالا يقرا العباره هكذا، اربعه رساتيق المدائن. مدائن مراد هذا قریب بغداد سلمان پاک، هذا مدائن. و نحن شرحنا مناظر سابقا حتی الکوفه فی حساب الدواوین قبل الاسلام کان تابع لبغداد لمدائن، حساب الدواوین ذات زمان غیر الحسابات اللي الان موجوده عندنا و يحتاج الى شرح، نه الان داریم دخول يخرج عن سلم. البهقبادات، البهقباد معروف لفظ فارسی، بهقباد به اصطلاح قباد هو هذا الملك الإيراني المعروف، به قباد ما مثل ما نقول مثلا احمد آباد حسن آباد، ما يعني ما عمره قباد مثلا. و نهر شیر یا نهر سیر و نهر جبیر و نهر الملك یا نهر الملك، نهر الملك ظاهر. هذه اربع رساتيق راجع الى المدائن. يقول استعملني علي و امرني انا اضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كل جريب وسط درهما، هذا خراج، هذا غير الجزيه. صوابه الى ان يقول و على كل جريب نخل 10 دراهم، كله هذا حساب الديوان كان، هذا مسؤول دفتر مالياتي به اصطلاح حساب الديوان عند علي في اطراف المدائن في وسط في بغداد به اصطلاح. فينقل كل جريب البساتين هكذا امرني مثلا، ثم قال عليه السلام مثلا امرنی ان القی کل نخل شادن عن القرا، مثلا اذا نخل وحدی هذا لا احسبه، حسابات کیفیت المحاصر ما دعا خود الى ان یقول و امرنی علا ان اضع على الدهاقین، دهاقین جمع دهقان، لفظ الفارسی دهقان یعنی به اصطلاح اليوم فعودال، به اصطلاح اليوم اقطاعی، صاحب القریه اللي كان يملك القریه، الدهاقین الذين يركبون البزازین، بزون برازین برازین ها به کافر بزازی قرار بزون، یعنی گربه برازین از ته البردون اشتباه نمید كتابة رحمة الله عليه علاية ويتختمون بالذهب. لا مراده شنو يعني الذين يركبون به اسرائيل الفارسية اثر قاطر ويتختمون وخاتمهم من الذهب اشارة الى الطبقة يعني الطبقة العليا اللي خاتمهم من الذهب علاية على كل رجل منهم ثمانية واربعين درهما هذا بعينه هو الحساب الديواني الذي كان عندهما وعلى اوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم اربعة وعشرين درهما وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما فجبيتها يقول سنة واحدة انا جبيت خراج العراق وجزية العراق ثمانية عشر الف الف درهم ثمانية عشر مليون درهم في سنة واحدة في هل منطقة يعني بغداد و اطرافها طبعا دا كذان اسم بعد مو بغداد بعنوان المدائن الكلام ستمت وصلى الله على الله.